السؤال لمن يباع الدين الآن؟ للا أحد، إلا لأن بائع الدين ألف أن يبيع دينه. قبل ما حد يدلس عليك هجيب لك أدلة فعلية فيما رواه أبو داود والنسائي في سننهما وكذا أحمد في المسند بسند صحاح الألباني أن الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم صلى الفجر في جماعة ثم أخبر بقتيلة بعد النبي ما صلى الفجر. قالوا له يا رسول الله لقينا امرأة مقتول. قال أنشد الله رجلا لي عليه طاعة هو صاحبها إلا قام. المسلم اللي شايف ان انا رسول الله لي عليه طاع وعمل العمله دي قوم يقول. فقام اعمى يتكفأ الناس وعند النسائي يتدلدل بين الناس بالكفء. قال انا قتلتها يا رسول الله. اسمع مين ده بقى؟ كانت ام ولده. اما ملك يمين، ملك اليمين دي لما تخلف تبقى ايه؟ ام ولد. يعني ايه ام ولد؟ يعني ما ينفعش يبيعها. خلاص؟ كانت جاريتي اما عندي. اسمع عشان تعرف الفرق بيننا وبينهم، احنا ما حصلناش لعمه وما حصلناش العيال، وفي حاجة تالتة هقول لك عليها مش هزعلك دلوقتي بس لازم تزعل. اسمع اللي جاي. كانت بارة بي يا رسول الله ولي منها ولدان كاللؤلؤتين. دي دواعي حب ولا كره؟ يعني بتعملني كويس وانا اعمى، يعني في موطن استطاله. ممكن الست لما جوزها يكف بصره تتغير شويه، صح؟ ايوه جاي اهو. ادي الهم كل شويه بينده ما بيسكتش. فلما يقول كانت بي بر ولي منها ولدان كاللؤلؤتين، عيلين زي القمر، بيذكر ده ليه؟ عشان يقول لك ان المفروض ان انا ايه؟ بحبها، متعلق بيها. ثبتك يا رسول الله فنهيتها فما انتهت فثبتك فما تحملت فقتلتها يا رسول الله. ده ايه؟ اعمى. الشاهد بقى وكل القصه شواهد. قال النبي صلى الله عليه وسلم اشهدوا أن دمها هدر. يعني ايه دمها هدر؟ ملهاش دي؟ محدش يطالب؟ يعني تستاهل القتل؟ ليه؟ يبقى اللي سب النبي حكمه ايه؟ مثال تاني في الصحيحين، في البخاري باب مقتل كعب بن الأشرف. كعب بن الأشرف أمه يهودية وأبوه عربي، له حصن له مال، سب سيد الرجال صلى الله عليه وسلم، فصعد النبي المنبر وقال يا معشر المسلمين من لرسول الله بكعب؟ من يحمي رسول الله من أذى كعب؟ فقام محمد بن مسلمة وأبو نائلة وقال محمد أنا لك به يا رسول الله. أنا أجيب لك رئابته. وبعد سلاس رآه النبي كئيبا فقال أتحب قتله؟ إن كنت تحب قتله يا رسول الله فأذن لي أن أقول فيك قولا عشان أوصل له في الحصن بتاعه. أنا داخل معركة بمفردي رايح لبلد عاوز أقتل واحد فيه، عملية استشهادية. قال قل ما بدا لك. رحل محمد بن مسلمة إلى كعب بن الأشرف وهو أبو نائلة وقالوا له جئنا نستقرضك ظروفنا تعبانة عاوزين نستلف منك شوية قمح وشوية زبيب وشوية تمر عشان ناكل مم، وظروفنا تعبانة مع الراجل ده كل شوية يطلب مننا صدقة. فقال لكما ما تشاءان على أن ترهنوني نساءكم. شوف البجح ابن البجح، شوف التنح، رايح تستلف من واحد يقول لك حط مراتك راه، تعمل فيه تجيب رقبته، حط مراتي رهن عندك يا ابن اليهود، خليك كويس. فتغيظ، يعني الكلام ايه يفرس، وتحلما لوعدهما لرسول الله، قالوا له هنجيب لك ايه رقبته. قال يا كعب كيف نرهنك نساءنا وأنت أجمل العرب يفتتن بك. أنت راجل حلو يفتن بك. قال ترهنوني أبناءكم. قالوا يا كعب كيف نرهنك أبناءنا، أتريد لأبنائنا أن يكبروا فيعيروا ويقال لهم رهنكم آباؤكم بوسق من تمر ووسق من شعير؟ يقول له اجري يالا، أبوك حطك رهن عشان يأكلك يالا، اجري يالا وحش. قال فما ترهنوني إذن؟ قالوا نرهنك اللأم، السلاح. واختاروا السلاح حتى إذا رأى السلاح معهم لا يستنكر. قبل ما يمشوا قالوا يا كعب إن من قومنا على مثل رأينا، مش إحنا لوحدنا اللي ظروفنا تعبانة، في ناس معانا ظروفها تعبانة عاوزة تستلف منك، قال لهم هاتوا اللي أنتوا عاوزين. فخرجوا في مفرزة من الأنصار قوامها 10، ودعهم رسول الله ودعا لهم، وظل يقوم الليل ويدعو له. أحد المشايخ طلع بيقول إن النبي أذن للأعمى بالقتل فلابد من إذن ولي الأمر. قلت له يا نصاب، الرجل كان عارف مين اللي قتل؟ النبي كان عارف من الذي قتل؟ الناس كانت عارفة؟ أخبر النبي أولا أم قتلت المرأة أولا؟ مش قتلت أولا وبعد كده جه النبي، وبعد كده النبي قال دمها هدر بعد ما خد الإذن من النبي ولا قبل ما ياخد الإذن؟ خد إذن. مش ده نص؟ مش ده نص؟ أما يجي يقول لك ده إذن الوالي، النبي قال دمها هدر، النبي أخبر بالحدث بعد وقوعه ولا قبل وقوعه؟ بعد وقوعه. يبقى خد إذن من النبي؟ ما خدش، بس أصلهم كانوا مسلمين بجد، مش زينا يعني. مسلمين إيه؟ أو والله، والله في بيننا دلوقتي مسلمين تهريج، أقسم بالله بيننا مسلمين والإسلام يلعنه. ودعهم النبي وخرجوا 10، وفضل يقوم الليل النبي ويعمل إيه؟ يدعي له. نادى محمد بن مسلمة على كعب بن الأشرف وكان حديث عهد بعرس، فقالت له امرأته العربية الفطنة اللبيبة لا تخرج يا كعب، فوالله إني لأسمع صوتا يقطر دما. إيه؟ أن سمع صوت واحد بيخر دم. شايفين البلاغة؟ شايفين الفطنة بتاعت المرأة؟ مش قوالب الطب بتوع الايام دول. شوف المراه بتقول لجوزها ايه؟ لا تخرج يا كعب. شافت ولا سمعت؟ سمعت صوت، بس نبرات الصوت استنبطت منها انه صوت غادر. كانت مسلمه؟ لا. لا تخرج يا كعب فوالله اني لاسمع صوتا يقطر دما. قال ما لك يا امراه؟ إن الحر لو دعي لطعنة بليل لأجاب. الحر الشجاع لو عارف إن دول أعداءه بيستخبوا لي عشان يطعنوني لأجبن أخرج له. جعل الله عنفوان كبريائه سببا في حتفه وخرج، لكن الكلمة تأثرت فيه فتدرع لكل جسده. الدرع بتلبس في النص ليه؟ الفؤالي. هو لبسه فين؟ لبس حديد في كل جسمه من رقبته لغايه فين؟ لغايه رجليه. قال محمد بن مسلم فنزل إلينا فقلت له أليس لك في أن تسمر الليلة؟ خذ السلاح، هات الأكل، تيجي نسهر الليلة دي. قال له ماشي. قال وإحنا ماشيين كده قلت له ما لهذه الرائحة العظيمة؟ أنا شامم ريحة حلوة أوي. قال له وكيف لا وتحتي أجمل نساء العرب؟ إزاي ريحتي ما تبقاش حلوة وأنا متجوز أجمل امرأة وأعطر امرأة؟ تحت يعني كان يعبر عن المرأة بالتحتية وعن الرجل بالفوقية إشارة لقوامة الإلهي. سيدنا محمد بن مسلم قال لهم إن رأيتموني استمكنت من عدو الله فدونكم فاضربوه. فعاوز يديله الأمان شوية كده. قال له تأذن لي أن أشم الريح حلوة أوي. قال له شم يا أخوي. مسك دماغه كده وشم، قال له الله ريحة حلو. مشي كمان شوية ثالث مرة، قال أتأذن لي أن أشم؟ كل ده بيديله الإيه؟ الأمان. في المرة الثالثة أمسك برأسه وقال دونكم عدو الله، فأخرجوا أسلحتهم ليقتلوه فما أغنت الأسلحة عن عدو الله شيئا. كله بيجي فين؟ في الحديد. لأن لما الولية قالت الكلمة لبس منين لفين؟ من فوق لتحت. قال محمد بن مسلمة فتذكرت خنجرا فأخرجته فوضعته في سنته فحملت عليه حتى أخرجته من عانته. اللي لابس حديد لابس قميص فوق ومنطلون حديد تحت، ففي ايه في النص؟ الفارق بين الايه؟ بين الثوبين الحديد. فحط الخنجر في الحتة دي تحت سرته، فضل يدوس عليه لما نتخرجوا منين؟ فصاح عدو الله صيحة نبهت آل الحصون فأوقدوا النور فأسرعنا. واحتززت رأسه، جبت رقبته عشان اديها لمين؟ للنبي صلى الله عليه وسلم. ونحن في الطريق افتقدنا الحارس، كنا 10 لقينا نفسنا كام؟ فوقفنا. مين اللي ناقص؟ مين اللي ما جاش؟ الحارس. طب ايه اللي جرى؟ اتبينا واحنا بنطلع السيوف في الضلمه بين ايه؟ نخبط فتعور. فانتظرناه فاتى يتوكأ على سيفه فاحتملناه الى رسول الله، فلما رآنا النبي صلى الله عليه وسلم قلنا يا رسول الله هذه رأس عدو الله، ففرح رسول الله وكبر وبصق بريقه الشريف على جرح الحارس فبرئ. يبقى كعب بن الاشرف لما سب النبي جرى له ايه؟ قتل بأمر مين؟ وبإذن مين؟ النبي صلى الله عليه وسلم. أنا قلت لك إحنا مش محصلين الأعمى، صح؟ طب رأيك إن إحنا مش محصلين للعيال؟ أورد ابن كثير في البداية والنهاية أن أطفالا في البحرين يلعبون الكرة، سقطت الكرة عند قس فطلبوها منه فأبى، فاستشفعوا له برسول الله فسب رسول الله، فتجمع الأطفال عليه فقتلوه سأرا لسيد الرجال صلى الله عليه وسلم، فبلغ ذلك أمير المؤمنين عمر فأهدر دمه. عيال مالهم؟ عيال بيلعبوا كور، وقعت عند القسيس، هات الكرة. قال لهم لا، طب عشان خاطر النبي. طب إذا كنت بتحب النبي هات الكور. شتم النبي، فضلوا يضربوا فيه بالعصي وبالطوب لغاية أما إيه؟ ده مين؟ قول ما تتكسفش. ده مين؟ العيال. وإحنا إيه؟ بيتقال علينا إيه؟ رجال. والتعبير الصحيح ذكور. التعبير الصحيح الرجال قوامون على النساء، ما قالش الذكور. ليه بقى قال الرجال؟ لأن كثيرين من الذكور سيضيعون القوامة. طب بلاش العيال، تخش على الحيوانات هتزعل؟ قول لا إله إلا الله. أورد ابن حجر في الدرر الكامنة في الجزء الثاني في الصفحة الثالثة بعد المئة الثانية أن ظفر خاتون زوجة ملك التتر تنصرت فأخذت تمكن للنصرانية في بلادها، فتنصر 40,000 وأتى المنصر الأكبر ليعمدهم، فبدأ المنصر الحفلة بسب رسول الله ولا وجود لمسلم في المكان، غير أن كلبا مربوطا فك الكلب قيده لما سب رسول الله فانقض عليه وخمشه خمشا شديدا وخلصوه منه بعسر، فعاودوا ربط الكلب واستوسقوا من رباطه، وعاود اللعين سب رسول الله فما كان من الكلب إلا أن فق قيده وانقض على عدو الله وأكل رقبته ولم يتركه إلا جثة هامدة سأرا لرسول الله. يقول ابن حجر أسلم 40,000 من التتر لما رأوا الكلب يسأر لسيد البشر. 40,000 من التتر اللي تنصروا جرى لهم إيه؟ أسلموا. مين اللي غضب للنبي؟ وصل الأمر إلى أن حيوانا أعجم يسأر لرسول الله. يعني إحنا ما حصلناش لعمة؟ رد. ما حصلناش العيال؟ الله يكرمك، صح؟ طب اللي حصل في ليبيا صح؟ لا. إحنا قلنا حكم سب النبي القتل، مين اللي يقتل؟ اللي ساب. والسفير سب النبي؟ لا. صح ولا غلط؟ غلط. قتل السفير غلط. لما كسرى بعت اتنين يجيبوا النبي، قوم معانا الراجل بتاعنا عاوزك. قال والله لولا ان الرسل لا تقتل لقتلتكما، اذهب ان ربي قتل ربكما. بيعبدوا كسر، ربنا بتاعنا بيقول لك تعالى معانا. فضحك النبي وقال إن ربي قتل ربكم. روح هتلاقي اللي بعتك مات، ابنه قتله. ده من إخبار الله لرسول الله. لو بيفهموا أول ما يرجعوا يسلموا، أول ما يرجعوا يجرى لهم إيه؟ يسلموا. طيب النبي قال من أمن رجلا فقتله أعطي لواء الغدر يوم القيامة، والحديث عند أحمد والترمذي والنسائي. هذا السفير أخذ تأشيرة الدخول وهي في الفقه الإسلامي عقد أمان، فلا يحل أن تؤمنه بلدنا ونقتله. لكن للأمانة نقول كلمة حق، حكم سب النبي القتل والغضبة العارمة الزائدة في حق من لا يستحق سببها خذلان الحكام لسيد الأنام صلى الله عليه وسلم. لو رد الفعل بتاع القيادات كويس كنا احنا ايه؟ امال الناس هاجت ليه؟ محدش رد. طب المطلوب، تعرف ان المطلوب اعلان حرب؟ تعرف ان ده حق النبي؟ انا اقولها لك ولله. سب النبي من دولة اعلان للحرب عليه، مش هنقدر وظروفنا. جميل، نستصحب زمن الضعف، جميل، بس عندنا حاجات نقدر نضغط على أوباما للاعتذار وتقديمهم للمحاكمة العاجلة التي لا نقبل فيها بأقل من الإعدام. نقدر على المقاطعة الاقتصادية والسياسية نسحب السفراء ونطرد السفراء. يقدر قيادات الخليج أن يمنعوا البترول ليعيشوهم في ظلام دامس. نقدر قول بس هنعمل كده الدنيا هتتقلب، هتقوم. هم يقولون محمد مات، محمد خلف بنات، وكنا نستطيع أن نقول لهم لا والله محمد ما مات وما خلف بنات، إنما خلف رجالا أطهارا قادوا الدنيا في الحياة وبعد الممات. محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم ما مات، محمد حي بسنته وبشرعته وبأتباعه الذين يقيمون سنته وينهضون برايته. النبي ما ماتش صلى الله عليه وسلم، النبي حي فينا بسنته، حي فينا بشرعته وتربيته لنا على كتاب الله وسنته صلى الله عليه وسلم. نقدر كنا نقدر. تقدر تقاطع المنتجات الغربية والأمريكية؟ لو ما ركبتش العربية الهامر هيجي لك شلل؟ لو ما ركبتش البي ام دبليو هيجي لك عجز؟ نقدر نقطع الاستيراد من السيارات؟ السيارات اللي عندنا تكفينا؟ لو ما ركبتش موديل السنة هيجرى لك حاجة؟ مش هتروح مشوارك؟ رد. نقدر نقاطع الاستيراد؟ العربيات اللي عندنا لينا مكان نركنها فيه؟ لو بطلت استيراد العفانة من عندهم هيجرى لك حاجة؟ لو كلت الجبنة القريش بدل الجبنة مش عارف يسموها ايه هيجرى لك حاجة؟ هتموت؟ نقدر؟ نقدر نفطم أنفسنا عن منتجات أعدائنا غضبة لنبينا؟ وإن حدث فهي حيلة العاجز. اللي انت شايفه كتير ده والحكام مش هيقولوا والمقاطعة الاقتصادية والسياسية وطرد السفراء وسحب السفراء ده كله مش غضبة للنبي، ده اسمه ايه؟ حاجز. واحد شتم أبوك قال له أدبه على أبوك، هنا أبوك وفتح سوبر ماركت، قمت انت جيت على الملأ، طب أقسم بالله طالما انت راجل قليل الأدب وشتمت أبويا والله ما أنا مشتري منك حاجة. يا سبع، يقولوا عليك ايه؟ هنا ابوك وشتم ابوك في الشارع وبهدله، هتيجي تعمل ايه؟ لا ده ابويا، الا ابويا ده انا اجيب رقبته، ده انا ما حضرتك ما عملتش حاجه من دي خالص. قلت له طب ايه رايك بقى ان انا مش هشتري من السوبر ماركت بتاعك حاجه؟ يقولوا عليك ايه؟ هو ده اللي احنا بنقول عليه، يعني ده عجز. اللي انت شايفه كتير ده اسمه ايه في لغه العقل؟ عجز. هو لما المجلس العسكري واحد شتمه مش هيتحول القضاء؟ الدكتور مرسي لما شتم واحد ومعاه حق مش هيحوله القضاء؟ وكنا زعلانين انه ما انتصفش منه؟ طب والنبي خير من ملء الارض من مثل الدكتور مرسي، صح؟ انت خايف ولا ايه؟ النبي خير من كل حكام الارض ومن كل من على الارض صلى الله عليه وسلم، وأهل الأرض يجب عليهم أن يفتدوه بأرواحه. الوحيد اللي تقدم نفسك للقتل دفاعا عنه النبي صلى الله عليه وسلم. في غزوة أحد شج رسول الله وكسرت رباعيته وضرب على عاتقه ضربة شكى منها شهرا وسال الدم من أنحاء متفرقة من جسده. لما اجتمعوا على رسول الله ترس طلحة بجسده على رسول الله، ارتمى في حضن رسول الله صدره لرسول الله وظهره يقي السهام عن رسول الله، تأتيه السهام القاتلة من كل صوب وحدب ولا يتحرك، بيموت، سيف يجي على ظهره، خنجر يجي في ظهره، سهم يجي في ظهره، حربة تيجي في ظهره، إيه اللي يجراله؟ ما يتحركش، يفدي رسول الله بنفسه، وهو أحد تسعة حول رسول الله. لما اجتمع المشركون على رسول الله ما كان معه إلا تسعة، سبعة من الأنصار قتلوا جميعا واثنان من المهاجرين سعد وطلحة رضي الله عن الجميع. سعد يرمي بالنبال وطلحة يترس بجسده على سيد الرجال صلى الله عليه وسلم. قال أبو بكر كنت أول من فاء إلى رسول الله في أحد، الناس اللي كانت في المعركة ورجعت للنبي، أول واحد جه من المجموع غير التسعة دول، سبعة ماتوا واثنين قاعدين. قال أتيت من بعيد فرأيت رجلا مترسا بجسده على رسول الله فقلت كن طلحة كن طلحة، فلما اقتربت كان طلحة، فلما اجتمعنا حول رسول الله قال النبي دونكم أخاكم فقد أوجب. أوجب لنفسه الجنة. وقال: من أحب أن ينظر إلى شهيد يمشي على وجه الأرض فلينظر لطلحة. قال: حملنا طلحة فإذا به 39 وفي رواية 80 طعنة قاتلة تلقاها في ظهره فداء لرسول الله. فحملناه والدماء تسيل منه ومن رسول الله، وتحركنا برسول الله إلى مكان بعيد عن المشركين، وأراد النبي أن يعلو صخرة فما استطاع، هيطلع فوق صخرة عشان يبعد عن المشركين ما قدرش. في التوقيت ده النبي عنده 56 سنة صلى الله عليه وسلم. فنزل طلحة تحت رسول الله فنهض به فوق الصخر. هذا الذي استوقفني. النبي قال: دونكم أخاكم، أخوكم بيموت 39 طعنة قاتلة، أنت لو بتتخانق وكبت مطوة في جنبك بتعمل إيه؟ تركن على جنب. ده 89 طعنة في رواية 39 ورواية 89 قاتلة. بأبي أنت وأمي يا طلحة، أفيك رمق لتحمل رسول الله بعد ذلك؟ إنها ليست قوة بشر عادية، إنما قوة إيمان فولاذي تصهر الجبال والحديد. في الوقت ده النبي بيقول: هل من رجل ينظر لنا سعد بن الربيع أفي الأحياء هو أم في الأموات؟ حد يشوف لنا كده سعد بن الربيع عايش ولا ميت؟ إن وجدت به رمقا فقل له إن رسول الله يقرئك السلام ويقول لك: يا سعد كيف تجدك؟ أنت عامل إيه؟ فرحل الصحابي إلى سعد فوجد به رمقا فقال: يا سعد إن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرئك السلام ويقول لك: كيف تجدك؟ فقال سعد: وعلى رسول الله مني السلام، قل لرسول الله إن سعدا يجد ريح الجنة. شامم ريح الجنة، يموت شهيدا يشم رائحة الجنة، رأى مقعده من الجنة، موطن الشاهد، والقصة كلها شواهد. قل لرسول الله إن سعدا يجد ريح الجنة. اللهم بلغنا جنتك يا رب، وأبلغ إخواني الأنصار مني رسالتك. قل لهم إن سعدا يقول لكم إنه لا عذر لكم أمام ربكم إن خلص إلى رسول الله أذى وفيكم عين تطرف. ملكوش عذر، لا عذر لكم أمام ربكم إن خلص إلى رسول الله أذى وفيكم عين تطرف. القائل شهيد على مشارف الجنة، لن تعذروا أمام الله. أسألك: هل لنا عذر؟ هل نحن مسلمون كما ينبغي؟ هل نحب رسول الله كما ينبغي؟ هل أقمنا حق رسول الله علينا صلى الله عليه وسلم؟ هل قدمنا كلام الله وكلام رسوله كما أمر الله؟ يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله. هل تسمع الآية والحديث فتنصاع؟ وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمره. تتخيل أنك عبد إن الرب يأمر والعبد يأتمر، فهل نحن كذلك؟ نحن في حاجة إلى أن نراجع عبوديتنا لله، وأن نراجع حبنا لرسول الله، لندلل عليه بالفعال لا بالأقوال. إن حدث نكون مسلمين كما ينبغي، نغضب لرسول الله كما ينبغي، وإن حدث لا يؤذى رسول الله من خلق الله، لأنهم سيعلمون ساعتها أن محمدا ما مات وما خلف بنات، وإنما خلف رجالا أطهارا قادوا الدنيا في الحياة وبعد الممات. ساعتها سيقيمون لمحمد بن عبد الله اعتبارا، لأنه خلف رجالا مرهوبي الجانب. نسأل الله أن يحفظ نبيه وقرآنه وكتابه وشرعته من دنس المدنسين، وأن يقيم الموحدين على لاح بطاعته، وأن يجعلنا من أهل شفاعة حبيبه صلى الله عليه وسلم.